الآفاق منك على سنة الربوع دليلا في نواحيه أرى اليقين بضوء الشمس يسحرني أراه في البدر والنجمة تحميه والحوت في البحر مزهو بخلقته والنهر يجري فتستنشي سواقيه والطير في الجو صادحا بنغمته والبلبل الصاب في الأعماق وفي النسيم تهادى في الربا نغما حرا فيجثو بتسبيح وتأليه في كل قطرة غيث أنت خالقها في الموج يبحر مشتاقا لباريه وفي الصباح وفي الوجود يصلي كل ما فيه فتنشد الروح نشوى كلما نظرت للكون سبحانه سبحان ناشئ سبحان ربي غناء النفس تزهيه روحي فتزهيه